الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميع المشركين وارحمنا. من جملة الموارد التي قالوا فيها بالحبس إذا إنسان تكفل شخصا وذاك الشخص مكفول بإصطلاح شرب مثلا هرب فعلى الكفيل أن يحضره أو يسجن على يعني حتى يحضره. في هذا المجال توجد عدة روايات لا بأس ما دام بعض النكات نتعرض له. أولا قبل الورود في البحر لابد أن يعرف أن نفس الكفالة محل إشكال في الفقه. أصولا في كتب الحديث وفي كتب الفقه تذكر الكفالة بعد الضمان سنخ من أسباب من أقسام الضمان، ولذا عندهم اصطلاح الضمان بالمعنى العام يشمل الكفالة والضمان بالمعنى الخاص خاص بالضمان المصطلح في انتقال الذمة إلى الغير. على أين كيف ما كان بين السنة اختلاف قديم في أن الكفالة صحيحة أم لا، بل وجه في الإشكال في الكفالة عبارة أن الإنسان إذا تكفل شخصا طب يتكفله لا أي شيء، إذا تكفله لماله لمال عليه فهذا مرجع إلى الضمان. إذا فرضنا أن الشخص لم يحضره يدفع المال فمرجعه إلى الضمان. وإذا تكفله لخصوصية في الشخص، مثلا نفرض أن الشخص زوج يريد الفرار من زوجته فالحاكم ألقى القبض عليه حتى لا يش، خب شخص يتكفل ويقول أنا الكفيل، خب إذا فرضنا أن ذاك الشخص شرب هل هذا يصبح زوجا؟ خب بالمعنى هذا يكون زوجا. وكذلك إذا فرضنا أن الشخص الأصيل شرب الخمر أخذه الحاكم لإجراء الحد عليه فتكفله شخصا، خب شرط ذاك الشخص، فهل هذا الكفيل يجلد؟ طبعا لا يجلد، ليس له معنى أن يجلد هذا الشخص، هذا لا يجلد الخلق. على أين استشكل جماعة بالنسبة إلى الكفالة؟ وطبعا الكفالة بناء على هذا على قسمين، تارة كفالة بلحاظ ما على الرجل على المكفول، وتارة بلحاظ نفس المكفول إحضار نفسه. ولذا في رواياتنا تكفل بنفس رجلهم بنفس رجل في قبال مال رجلهم. اذا تكفل بمال رجل باب الضمان بالمعنى الخاص او ضل اشكال فيه. طبعا هناك اختلاف قديم بين المسلمين في ان الضمان ضم ذمة الى ذمة او نقل ذمة الى ذمة، والصحيح هو النقل. البحث في محله على اي كيف ما كان فالدخول في بحث باصطلاح الكفالة يحتاج إلى وقت آخر. على أين في رواياتنا إجمالا الكفالة مشروعة، وطبعا الكلام في فهم هذه الروايات والخصوصيات هذا يحتاج إلى بحث آخر يخرج عنه. جاء في كتب أصحابنا رواية عن علي سلام الله عليه بعنوان سيرة فعلية للأمير المؤمنين أنه تكفل شخص عن شخص ف حبس الكفيل قال اطلب صاحبه، فقالوا هذا من موارد الحبس. بل صرح فيما بعد الاصحاب انه يستمر الحبس الى ان يموت او يحضر المكفول الا اذا مات المكفول، حينئذ يطلق سراحه. هذا صرحوا به. فالحبس مقيد باحد امرين، اما ان يموت ذاك الشخص واما ان يحضره، واما هو يموت اذا مات انتهى الموضوع تماما. فأورد جملة من الروايات لا بأس بالتأمل في هذه الروايات وبعض النكات اللطيفة فيها، أوردها في كتاب الوسائل بحسب هذه الطبعة الجزء 13 في كتاب الضمان على أيين في الباب التاسع. يعني لو ما ذكرت شيء بعد روح المكفول أي المكفول إذا ما ها لا شخص إحضار شخصي إحضار شخصي ولا بد مات إذا ما بعد يحضر أي شخص مات الكفيل لا مات الكفيل خلاص خرج من الدنيا مو من السجن لا المكفول مات خب يخرج الكفيل من السجن خب ماذا يخرج يخرج أما إذا مات خب بلا إشكال هذا خب إشكال هو مات بعد انتفاء الموضوع تماما مو أنه هو يطلق سراحه هو خرج من الدنيا مو من السجن. على أين في الباب التاسع طائفة من الروايات الحديث الثاني من الباب أنا أقرأه بهذا الترتيب لا بالترتيب اللي هو كتبه رواه الشيخ الصدوق رحمه الله بإسناده عن سعد بن طريف ثقتون عن الأسبق بن نباته أيضا ثقتون من حواري يمين في سنده إلى سعد إسناد. قال قضى أمير المؤمنين سلام الله عليه في رجل تكفل بنفس رجل، تعبير نفس إشارة في قبال المال، أن يحبس وقال له أطلب صاحبه. هذا الحديث شرحنا سابقا من المحتمل قويا والعلم عند الله من نفس الكتاب المشهور القضايا والسنن والأحكام اللي ينسب تارة إلى تلميذي الأمير المؤمنين وأخرى إلى نفس أمير المؤمنين، وهو صحيح للتلميذين. خب هذا ما جاء في هذا الكتاب. الحديث الثالث من الباب ما رواه الشيخ الطوسي منفردا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ثقة جليل والإسناد صحيح، لكن قلنا الشيخ الطوسي يعني فرد من هذا الكتاب، يعني لا توجد روايات محمد بن علي بن محبوب في كتاب الكافي أبدا في باب الفروع، له رواية واحدة في الأصول، في الفقيه روايات قليلة من، لكن أكثر الروايات تقريبا 90% من الروايات التي في سندها محمد بن علي بن محبوب من منفردات الشيخ، طبعا من منفردات الشيخ منه، وإلا قد تكون الرواية موجودة في الكتاب الكافي لكن بسند آخر لا من محمد بن علي بن محبوب. مثلا مقبولة أمر بن حنبل يرويه الشيخ من محمد بن علي بن محبوب، بل كلين هم يرويه بطريق آخر، هذا موجود. أذن إذا رأيتم محمد بن علي بن محبوب بلحاظ الكليني لا يوجد، بلحاظ الصدوق هم قليلا، وإلا الأكثرية للشيخ الطوسي منفرد به. عن الحسن بن موسى الخشا من الأجلاء لا بأس، عن غياث بن كلوب بن فيهس البجلي لا نعرفه ظاهرا من العامة، و يقال يستفاد من بعض عبارات الشيخ الطوسي في العدل لا بأس في الاعتماد على بعض عبارات. عن إسحاق بن عمار من أجلاء الطائفة عن جعفر بن أبيه أن علي عليه السلام أتي برجل كفل برجل بعينه فأخذ بالمكفول فقال احبسوه، مراد بالمكفول يعني الكفيل، حتى يأتي بصاحبه. هذه الرواية سندن فيها في تصورنا إشكال غياث ابن كلو السابقا شرحنا بعد المجال لا يسه، قلنا توجد عندنا عدة روايات بنفس الإسناد، الحسن بن موسى الخشا عن غياث ابن كلو عن إسحاق ابن عمار، ومن خصائص هذه الروايات إسنادها إلى علي رضي الله عنه. إسحاق ابن عمار من المكثرين عندنا، له روايات كثيرة من أجلاء الأصحاب، إسحاق ابن عمار السيرفي وله روايات كثيرة، لكن وكلها عن الإمام الصادق وعن أبي الحسن عليه السلام الكاظم عليه السلام، لكن الغريب له روايات بنفس الإسناد عن هذا رجل عامي ينهيها إلى علي رضي الله عنه. غريب، ظاهرا كان له نبتان من الحديث، الحديث الذي من الأئمة ينقلها للشيعة، والحديث الذي رواه عن الصادق عن أباه عن علي ينقله على هذا الإنسان السني. هذا غريب علي، الغريب فقط بهذا الطريق، لا يوجد غير هذا الطريق. وذكرنا محتمل قوية احتمال التغيير في هذه الروايات، كما يحتمل كما هنا أيضا انصافا يحتمل أن جملة من هذه الروايات في الواقع من ذاك الكتاب المشهور، من كتاب القضايا والسنة والأحكام. من جملة الروايات الواردة في المقام الحديث الرابع، روى الشيخ الطوسي عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد ثقة جليل عن ابن فضال، ابن فضال هنا يراد به الأب الحسن بن علي بن فضال، الحسن هو الأب بإصطلاح. عن عامر بن مروان هكذا جاء في الكتاب، عامر بن مروان، لكن من المحتمل قويا كما في بعض النسخ عمار ابن مروان، و عمار ابن مروان علی اشکری من اصحابنا لا بأس به ثقتون و ثقه النجاشی. عن جعفر عن ابیه عن علی، خدا هم نلاحظ نفس الشیء سبحان الله، من عمار ابن مروان یروی عن صادق علیه السلام مباشرتا انه اتی برجل قد کفل بنفس رجل فحبسه فقال اطلب صاحبه. خدا به عکس میشه؟ به عکس میشه؟ اون اصلی بیا؟ اصلی خودش مطلوب بیا بیا اون بگم نداره چیزی نه اون به مال میشه، کفل او به ماله، او به نفسه. عرض کردم دو جور کفالته، یه دفعه کفالت به ماله، یه دفعه کفالت به خود شخصه. این تو خود دیدم سنی‌ها اشکال دارن که کفالت به شخص معنا نداره. خب مثلا یک شخصی شراب خورده، من کفیلش نه خب در رفت بگیرم من حد جاری بکنم که نمیشه، که چه فایده داره؟ نشه حد داره جاری کرد. کفالت مال میشه او رو بگیره؟ کفالت مال نه، اون بله میشه ازش بگیره، اون بحث دیگه بگیره. بیاد یا بمیره بیاد علی ای حاله هادهی فتبین اساسا ان هذه الروايه حتى في مصادر بني فضال تنسب الى علي سلام الله عليه منحصر. هذا حديث ثالث. الحديث الرابع الحديث الاول من الباب روى الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن فضال. احمد بن محمد ذكرنا مرارا هو الاشعري، وابن فضال هو الاب، هنا ايضا هو الاب. عن عمار، طبعا ينبغي أن يعرف عمار عند الإطلاق هو الصابافي، لكن هنا عمار بن مروان عرفت النصر؟ لأننا قرأنا الآن من كتاب الشيخ عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال عن عامر بن مروان. عامر خطأ صوابه عمار بن مروان. بله الحديث كوفيون. طبعا محمد ابن يحيى واحمد بن محمد ذكر شيخ حفظه الله البلد، محمد ابن يحيى واحمد ابن محمد قميان، ابن فضال و عمار ابن مروان كوفيان. و ذكرنا سابقا كرارا مرارا نحن في انتقال الحديث من بلد الى بلد نحتاج الى واسطه، و شرحنا حال انه ليس قد شرح حال الحديث بعد اكثر من هذا، و شرحنا حال الحديث. اصل الحديث كتاب ابن فضال الاف الكوفه، و احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری سافر الى الکوفه لطلب الحديث، و اخذ جمله من کتب الاصحاب و اتابها الى قوم نشرها في قوم، منها کتاب ابن فضال. و لذا في الكافي طريق الكافي الى ابن فضال هو هذا دائما محمد ابن يحيى انا احمد ابن محمد ابن فضال المراد به الاب. عرفت النقطه؟ و تاريخ و اول و لذا الحديث مثل هذا الحديث واضح تاريخا مصدرا سندن جدا واضح لا خفائفی و صحیح. الان هذا الحديث وصل الينا من كتاب المفضل من طريقين، طريق الكليني و طريق الشيخ التوسي من طريق محمد بن علي بن محمود، و طريقان مختلفان. الفرق بينهما اولا في طريق الكليني عن ابن فضال عن عمار، في طريق الشيخ عن عامر عمار اصح، في طريق الشيخ ابن مروان هذا صحيح عمار ابن مروان، فنأخذ شيخ ابن الكليني فنأخذ شيخ ابن الشيخ الصدوق توسي. في كتاب الشيخ عن جعفر عن أبيه عن علي أنه أتي، في كتاب الكليني عن عمار عن أبي عبد الله قال أتي أمير المؤمنين. الإسناد محذوف في كتاب الكليني. الحق مع الشيخ، فإنا قرأنا الحديث من عدة أسانيد كلها بالإسناد عن علي. فتبين كيف نقارن بين المتون، يعني نأخذ رواية واحدة من مصدرين في مصدر فيه سقط زيادة تصحيف اشتباه نقارنه بالمصدر الآخر لرفع الاشتباه. برجل قد تكفل بنفس رجل فحبسه وقال اطلب صاحبه. هذه عدة أسانيد عندنا في هذا الكتاب بإصطلاح. في كتاب مسند زيد، زيد بن علي عن أبيه السجاد عن أبيه الحسين عن علي، لاحظ نفس الاسم تكرر، عن علي أن رجلا كفل لرجل بنفس رجل، نفس المضمون، فحبسه حتى جاء به. فيبدو أن الزيدي أيضا، أنا شرحته سابقا مفصلا لكن في خلال بعد، أن الزيدي أخذ كتاب القضايا والسنن والأحكام نسبه لعلي سلام الله عليه، بخلاف الشيعة، الشيعة نسبوه إلى ابن أبي رافع عبيد الله وعلي ابن أبي رافع. تقدم الكلام فيه لا حاجة لا مجال للإعادة. فتبين أن هذه الرواية انتقلت أيضا إلى تراث السنة، إلى تراث الزيدي، وفي تراث السنة موجود الآن لا مجال. خب هذا مصدر آخر. هذا كله في أحد الرواية. نه عند في مقام الفتوى لاحظ ان سابقا قلت لكم دقة كتاب فقه الرضا ايا كان مؤلفه في كتاب فقه الرضا المشكل في هذه الرواية ان الرجل مكفول بنفسه لا بماله، تأملت النقطة؟ فإذا هو مكفول بنفسه خب إذا لم يحضر لماذا هذا الكفيل يسجن؟ لأنه إذا فرضنا أراد إقامة الحد خب لا يمكن إقامة الحد عليه، لا ظاهرًا سجنه و بله خب هم ولذا ما الآن نقلنا لكم مصادر هذه الرواية كتاب ابن فضال، كتاب قضايا و سنن الاحكام، كتاب مسند زيد، عده كتب مصادر ذكرنا مصادر و عده طرق. مع ذلك لاحظوا في فقه الرضا قال في فقه الرضا رويه اذا كفل الرجل حبس الى ان رويه لم يفتد نظر ايا كان مؤلف الكتاب. و شرحنا سابقا دقیقا کیف ان صاحب فقه رضا مؤلف فقه رضا یفتی علا ضوء الروایات. نحن نعلم مثلا من کتاب حسن محبوب اخذ رواب من واضح مصادر فقه رضا لحد كبير واضح غير المصادر التي لم تصل لنا فتاوى فيه لم تصل لنا على این کیف ما کان ما کثرت الاسانید انت تأسانید غرس لكم الاسانید معتبر انصافا لاحظوا دقة فقه رضا افتا في فقه رضا بانه رویه یعنی له تأملون لم يفت بذلك جزما. و في كتاب دعائم الإسلام عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال إذا تحمل الرجل بوجه الرجل إلى أجل فجاء الأجل من قبل أن يأتي به وطلب الحمال حبس إلا أن يؤدي عنهما وجب عليه. يؤدي احتمالا المراد به المال، يؤدي الا ان يدفع المال، لكن صدر العباره اذا تحمل الرجل بوجه الرجل، انا اتصور بوجه الرجل مراد به نفس الرجل، اين الرجل؟ لكن يؤدي عنه ما وجب عليه ان كان الذي يطلب به معلوما وله ان يرجع به عليه و این کان الذی قد طلب بهی مجهولا ما لابد فیه من احضار الوجه کان علیه احضاره الا ان یموت و این ما فلاشه علیه. العجیب ان فی کتاب دائم نقل شیئا اصلا لا توجد فی تلک الروایه المعروف عن علیه. فیستفاد من هذه الروایه ان الکفال اذا کانت بعین الرجل یسجن اما ان يموت او ياتي به و ان كان بمال يسجن اما ان يحضر هو او هو يدفع. صواب. و راينا ان في كتاب فقه الرضا عهد الانتقال الى الفتوى ذكر تلك الروايه المعروفه عن علي بعنوان رويه و اقرب من ذلك في كتب الاصحاب في مقام الفتوى اشتهر هكذا الان في كتاب الشرايع وللمكفول له مطالبة الكفيل يعني يمكن أن يطالبه وإن امتنع كان له حبسه. يبدو من هذه الرواية أولا لم يقل يحبس مطلقا كان له يعني حق المكفول له الشخص الذي عليه كان له حبسه أن حتى يحضره أو يؤدي ما عليه. وتحير أصحابنا كما في الجواهر وغيره بأنه إذا كان المسترد تلك الرواية علي ليس في هذا الشيء فكيف يعني الغريب فتواهم تناسب مع ما في الدائم وما في الدائم لم ينقل في رواية أصحابنا وما نقل في في رواية أصحابنا لم ينقل بنفس الدقة في روايات أصحاب في فتاوى أصحابنا. على أن البحث يحتاج إلى وهذا هو السر في أن مثل صاحب فقه الرضا قال بقوله باصطلاح بتعبيره بأنه ليس رويه. بالمناسبة بما أنه إنصافا المناسب أن يذكر هنا هذا الشيء بحث آخر من موارد التي شبيه لهذا في رواية بلي الرواية نفس المجلد من باب الضمان، كتاب الضمان الذي قرأته لكم، كتاب الضمان الباب الخامس عشر من كتاب الضمان. طبعا ينبغي أن يعرف أنه عندنا لا كفالة في حد، يعني لا يمكن تكفل في حد، نسينا نذكر في وسط البحث. الحديث هكذا رواه الشيخ الكليني رحمه الله هنا في كتاب الضمان أخرجه فقط من كتاب الكافي، لكن في كتاب القصاص الجزء التاسع عشر وأنه ما موجود لا أبرع عليه، نقل هذه الرواية عن كتاب الكافي والتهذيب الفقيه المشايخ الثلاث، أنا أحمد بن محمد، المحمد بن يحيى، أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم أبي جميعا، أنا ابن محبوب. مثلا صدوق رواه عن ابن محبوب مباشرة، كليني رواه بهذا السند بسندين عن ابن محبوب، شيخ رواه عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب، أخذه من الكليني. أنا أبي أيوب ثقتون عن حريز ثقتون عن أبي عبد الله، لنا كلام حول رواية حريز عن أبي عبد الله مباشرة في تصورنا مرسلتون، ما جاء في كتاب بعض المعاصرين صحيحون على مبناه لعله، وإلا روايات حريز عن أبي عبد الله تحتاج إلى تأمل. قال سألت عن رجل قتل رجلا عمدان فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه، فرتب عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيد الأولياء. قال أرى، قلنا نحن الآن متعارف في حوزاتنا يقرأ أرى، أرى غير متعارف في كتب السنة التي يراحون فيها الإعراب يكتبون بدقة، أرى بحسب القاعدة المعروفة في كتاب التصريف الموجود كتاب الكتب السار أن الفعل النحو كذلك إذا نسب إلى الله يقرأ بصيغة المجهول، أرى يعني إن الله يريني، إذا قال أرى يعني من نفسي، احتراما كان يقولون أرى، حسن الفقهاء في زمان الإمام الصادق كان متعارف عندهم إذا أرادوا بيان حكم وليس اصطلاحا فيه نص خاص، مثلا يتمسكون بإطلاق أو بقواعد ما نسميه بالاشتهار، إذا كان فيها رواية قرر روي عن رسول الله قال رسول الله خلص، أو في الآية المباركة، فإذا لم تكن فيها رواية صريحة أو آية صحيحة صريحة وأرادوا الاستنباط بالمعنى، يعني الرجوع إلى العموم، الرجوع إلى الإطلاق، مثلا القواعد، الرجوع إلى مصدر القواعد، ما شابه ذلك، يعبرون بقولهم أرى أو صحيحه أرى. قال عليه السلام أرى أن يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي الأولياء حتى يأتوا بالقاتل، يعني هم بإصلاح أطلقوا سراح القاتل فلا بد لهم أن يخلصوا حتى يأتوا بالقاتل. طبعا في قبال هذا رأي كان عند السنة، لأن القاتل إذا فر وشر لا يحبس، لماذا يحبس؟ تأخذ الدية من هؤلاء، لأن هؤلاء لا يقتلون، ليسوا هم القاتل، قصاص لا معنى لهم، وفي كل مورد انتفى القصاص ينتهي الأمر إلى الدية. فهناك في الواقع في الفقه الإسلامي رأيان، رأي بأن من خلص القاتل عليه الدية، ورأي بأن من خلص القاتل يسجن حتى يأتي بالقاتل. قال عليه السلام أرى أن يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي الأولياء حتى يأتوا بالقاتل. طبعا الشيخ الفقيه، الشيخ الصدوق في الفقيه الوحيد الذي هنا في نسخته، يبدو في نسخته من كتاب حسن المحبوب هكذا، أبدا موجود أن يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي الأولياء أبدا، لكن هذه اللفظة في الكافي لا توجد أبدا، وفي التهذيب لا توجد هذه اللفظة، لأن التهذيب أخذه من الكافي. ويحتمل كما ذكرنا سابقا أن يكون المراد أبدا، يعني ليس له فترة محددة، لا أنه أبدا، يعني هذا الإنسان يسجن لطلب الحق، إذا أدي الحق يخرج من السجن، لا أن هذه جريمة في نفسها، مثلا من خلص القاتل يسجن 6 أشهر، لا ليس الأمر كذلك، يسجن طريقا لإيصال الأشخاص إلى حقهم. فمراد من أبدا يعني ليس محدودا بحد، بل محدود بمجيء القاتل بأحد الوجهين، اما ان یعتو بالقاتل و اما ان یموت القاتل. فلذا هذا شبیه الكفال انصافا ادامات القاتل جاء الخبر بان القاتل موت مات حینه اذن هاولا هم یخرجون من السجن ولی ما دا یکون تو السجن نه حینه اذن بما ان القصاص غیر متمکن من ینتهی الامر لدیه فعلی من یسعد دیه. صار واضح؟ چی آقا؟ بله الان عرض میکنم. فإن مات القاتل قلت قیل فإن مات القاتل وهم في السجن قال فإن مات فعليهم الدیه يؤدونها جميعا الى اولیاء المقتول. صواب. طبعا تقدم الكلام کرارا و مرارا لا نحتاج الى تکرار لان الظاهر من الحبس هنا احتمالا حبسه لا سجنه، یعنی لا يمكن ان يكون تحت النظر مسلما في مكان لا يسافرون او يمكن السيطره عليهم. الهدف من ذلك حبسهم لا الهدف من ذلك سجنهم والصرف عليهم من بيت المال. الغرض من ذلك احضارهم للقاتل. يعني بعبارة اخرى ما دام القاتل موجود فقد مختفي حينئذ يجب على الحاكم الوصول الحق، الحق اولا هو القصاص. وبما ان هذا الرجل كان سببا لذهاب الحق فحينئذ يسجنون او يحبسون. ظاهر هو الحبس، إرادة السجن تحتاج إلى دليل قوي. من جملة الموارد التي في السجن وفيها طائف من الروايات ما جاء عن علي سلام الله عليه، عدة روايات مو رواية واحدة، في أن أمير المؤمنين سلام الله عليه ما كان يقطع يد السارق إذا كانت السرقة علنية. مثلا دخل في الدكان وسرق شيء علني، هو هذا اللي باللغة الفارسية كيف زن قاب زن. الإنسان يمشي يأخذ مثلا شمط من عنده مثلا، هذا يسمى المختلس الداغر الدغار الخلس اختلاس، اصطلاحات مختلفة. أو السرقة العلنية الطرار يجعل مثلا يدخل يده في جيب الإنسان ويخرج الأبواب، الطرار يسمى طرار الفارسي يسمى مثلا. نباش القبور ينبش القبور مثلا ويسرق اما الاكفام اما ما يدفن بعض النبات مع الميز مع من الاشياء الثمينة. هناك عدة روايات ان علي سلام الله عليه كان يحبس هؤلاء. فمن جملة موارد الحبس من يسرق علنا. هل هذا تعبد ثابت انصافا؟ لا. هذه الروايات قبل من نقرا طائفة منها، مثلا من جملة الروايات بلي. باب الباب الثاني عشر من كتاب الحدود والتعزيرات أبواب حد السرقة، الباب الثاني عشر وكذلك الباب الثالث عشر و بلي الباب بلي الثامن عشر في هذه الأبواب الثلاثة تعرض لهذه الروايات. مثلا في الباب الثاني عشر قال عليه السلام عن السكوني عن أبي عبد الله قال قال أمير المؤمنين أمير المؤمنين أتي برجل اختلس درة من أذن جارية، يعني گوشوار، فقال هذه الدغارة المعلنة، يعني سرقة علنية، فضربه وحبسه. هذا الضرب والحبس ظاهرا تعزيره لكن ليس فيه أنه حبسه أي فترة من الزمان. هذه مثلا طائفة من الروايات. وكذلك مثلا Thank you. بله. علی فی هذه الروایات الموجود انه کان حبسه سلام الله علیه. اون روایت اخرى من کتاب بله. في كتاب الجعفريات شرح مفصل الجعفريات هو كتاب السكوني أن علي رفع إليها أن رجلا اختلس ظرفا أو طوغا من ذهب من جارية فقال علي عليه السلام درع عنه الدغارة المعلنة فضربه وحبسه وقال لا قطع على المختلس. و کتاب الجعفریات ایضا اربعه لا قطع علیهم المختلس انما هی الدغار المعلنه علیها ضرب و حبس و کذلک فی کتاب الدعائم مصدرها واحد دائما اخذه.